السؤال الثالث يقول: تقول السائلة: أخت لي ولد عمره 9 سنوات لا يلبس القميص، فهل يجب عليه لبسه؟ وفي أي سن يجب لبسه؟ القميص هو كغيره من الثياب، نحن لا نلزم أحد بلبس لبس معين، وما هناك يعني دليل على لبس معين، إنما يلبس ما يلبسه أهل الإسلام ويستر به عورته، ويعلم الطفل من صغره أن يلبس ثياب أهل الإسلام ويؤمر بذلك لستر عورته، والأمر على وجه الإباحة، الأصل في الملابس على وجه الإباحة، وستر العورة واجب من الواجبات، لا يجوز كشف العورة، والصغير يعلم، بارك الله فيكم.